او الف قصيده او الف رثاء او نحو ذلك. هتلاقي كل الحاجات اللي هي اللي بيسموه الانتاج الانساني ده مبني على حصول تجربه شعوريه زي ما بيقولوا او ازمه انسانيه في حياه الانسان وانتجت مثل هذا. فالكثير منه غالبا في ازمه وغالبا يكون كما يقول في الامر المحرم، مع انه وقع في الحلال لكن كالشعره البيضاء في جلد الثور الاسود. فكيف يقع لمن له ادنى بصيره وحياه قلب ان يتقرب الى الله ويزداد ايمانا وقربا منه وكرامه عليه بالتذاذه بما هو بغيض اليه مقيت عنده يمقت قائله والراضي به وتترقى به الحال حتى يزعم انه ان ذلك انفع لقلبه من سماع القران والعلم النافع وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. شوفوا من اقوى الكتب في تهذيب النفوس كتاب احياء علوم الدين، وما زال كل من يرجع الى يعني في تهذيب النفوس يرجع الى هذا الكتاب. والعجب ان في ابواب السماع ان هو بيفضل لكثير من الناس سماع الانشاد على سماع القران، ان هو بيجد فيه الرقه التي لا يجدها كثيرا عند سماع القران. وسبحان الله يقدم هذا السماع ويقول ان ده انفع للقلب. ليه؟ لانه هو بيجد فيه الرقه، يجد فيه الخشوع لله، لانه بيحملها على ذلك. وهذا من افسد الكلام. يا لله، ان هذا القلب مخسوف به، ممكور به منكوس، لم يصلح لحقائق القران واذواق معانيه ومطالعه اسراره، فبلاه بقران الشيطان كما في معجم الطبراني وغيره مرفوعا وموقوفا، لعله موقوفا اصح يعني، ان الشيطان قال يا رب اجعل لي قرانا، قال قرانك الشعر، قال اجعل لي كتابا، قال كتابك الوشم، قال اجعل لي مؤذنا، قال مؤذنك المزمار، قال اجعل لي بيتا، قال بيتك الحمام، قال اجعل لي مصائد، قال مصائدك النساء، قال اجعل لي طعاما، قال طعامك ما لم يذكر عليه اسمي. والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. القسم الثاني من السماع ما يبغضه الله ويكرهه ويمدح المعرض عنه، وهو سماع كل ما يضر العبد في قلبه ودينه كسماع الباطل كله، الا اذا تضمن رده وابطاله والاعتبار به وقصد ان يعلم به حسن ضده، فان الضد يظهر حسنه الضد، كما قيل واذا سمعت الى حديثك زادني حبا له سمعي حديث سواك، يعني ما يقارن يعني. يقول وكسماع اللغو الذي مدح التاركين لسماعه والمعرضين عنه بقوله واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، وقوله واذا مروا باللغو مروا كراما، قال محمد بن الحنفيه هو الغناء، وقال الحسن او غيره اكرموا نفوسهم عن سماعه، حسوا نفوسهم اكرم من ان تستمع لهذا الغناء والموسيقى المحرمه والاناشيد والاغاني بانواعها المختلفه. قال ابن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، وهذا كلام عارف باثر الغناء وثمرته، فانه ما اعتاده احد الا نافق قلبه وهو لا يشعر، ولو عرف حقيقه النفاق وغايته لابصره في قلبه، فانه ما اجتمع في قلب عبد قط محبه الغناء ومحبه القران الا طردت احداهما الاخرى. وقد شاهدنا نحن وغيرنا ثقل القران على اهل الغناء وسماعه وتبرمهم به وصياحهم بالقارئ اذا طول عليهم، بيطول، وعدم انتفاع قلوبهم بما يقراه، فلا تتحرك ولا تطرب ولا تهيج منها بواعث الطلب، فاذا جاء قران الشيطان فلا اله الا الله، كيف تخشع منهم الاصوات وتهدأ الحركات وتسكن القلوب وتطمئن ويقع البكاء والوجد والحركة الظاهرة والباطنة والسماحة بالأثمان والثياب وطيب السهر وتمني طول الليل، فإن لم يكن هذا نفاقا فهو آخية النفاق وأساسه، يعني هذا أصل النفاق مربطه بدايته. تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة، لكنه إطراق ساه لاهي، وأتى الغناء فكالذباب تراقصوا، والله ما رقصوا من أجل الله، دف ومزمار ونغمة شاهد، فمتى